تقوم تقولي للأركان التانية أنا ما جاء أنا ما افتتش عليكم، أنا وإن كنت يعني مهمة بالنسبة لدي وبالنسبة لدي وبالنسبة لدي، إنما أنا لأني مهمة حجمع بينكم كلكم. فتجده في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلفظ الإسلام والشهادة مكرر دائما فيه. يبقى جابت الركن الأول ولا ما جيتوش؟ طيب عايزين نصوم، طب هو الصوم ده ايه؟ يقول الصوم ده امتناع عن ايه؟ ده عن شهوتي البطن والفرج. انما بتكتب ولا ما تكتبش، تجري ولا ما تجري، تشتغل ولا ما تشتغلش؟ لا، يقول الصلاة مش امساك عن الاكل والشرب بس ولا شهوتي، ده امساك عن كل حركة. يبقى صيامه فاكثر ولا مش اكثر؟ لان الصيام بيمنعك عن حاجتين اتنين، انما هي بتمنعك عن كل ايه؟ يبقى ده امساك كبير قوي، ده واسعة. وتقول له يا صيام ده انت دخلت وايه واوسع منك شوية. الله، طب والزكاة؟ قال لك الزكاة، الزكاة دي معناها ايه؟ مش بتطلع بعض مالك؟ والمال فرع الايه؟ فرع العمل، والعمل فرع الوقت. يبقى إيه؟ الزكاة ايه؟ فرع وجود مين؟ مال. والمال فرع ايه؟ العمل. والعمل فرع ايه؟ فرع الوقت. يبقى انت حين تزكي بتزكي بالحلقة الكام؟ الوقت خلاك تعمل، والعمل جاب لك مال، وبعدين خلعت من المال شيء، يبقى الزكاة واخدة من آخر حلقة، لكن الصلاة واخدها من أول. الوقت الأصيل هي واخدها، الله، ده واخدة وقتها مش الثمرة بتاع العمل، لا واخدها كله. طيب وبعدين؟ أم قال لك وهذا الحج بقى؟ طب مش الحج واللي مش مستطيع واللي مستطيع كلهم قبل ما يقف للصلاة لازم يتحرى أن يتجه إلى بيت الله. يبقى فيها كل الأركان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.